نعم سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبع، باب ما جاء، عندي منون هشام إذا غلط، باب ما جاء يعني على وجه ضعيف، لكن أحسن نقول باب ما جاء على الإضافة. أحسن الله عليك. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله ما جاء يعني من الأدلة الشرعية أن سبب كفر بني آدم، وهذا يشمل الرجال والنساء، وتركهم دينهم، تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله كفري، أن سبب كفرا أي وسبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. لم يقل الغلو في الصالحين، وإنما قال هو الغلو في الصالحين، فأتى بضمير هو الذي يفيد الاختصاص، وذلك لأن أخص سبب في تغيير الأديان، وفي عبادة الأوثان هو الغلو في الصالحين، لأنه يضل الشيطان به بني آدم عن عبادة الرحمن. وقوله هو الغلو، الغلو هو المبالغة في الشيء والتشدد فيه. وأما شرعا فالغلو هو مجاوزة الحد في القول أو العمل أو الاعتقاد، مجاوزة الحد في القول أو العمل أو الاعتقاد. وقوله الصالحين جمع صالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد، باب ما جاء أن سبب كفر ابن آدم، مناسبته بيان أن الغلو في الصالحين هو أصل سبب كفر بني آدم، فأصل سبب الكفر هو الغلو في الصالحين. يقول: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، الآية. قول يا أهل الكتاب، أهل بمعنى أصحاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، وسموا أهل كتاب لأن الله عز وجل أنزل عليهم كتابا، فأنزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، وعلى عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل. وقوله لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا فعل جاء في سياق النهي، فيعم جميع أنواع الغلو، أي لا تغلوا بأي نوع من أنواع الغلو في الدين، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالاعتقاد أو العبادة أو العادة أو المعاملة. لأن الغلو كما سيأتي تارة يكون في العقائد، وتارة يكون في العبادات، وتارة يكون في العادات، وتارة يكون في المعاملات. وقولوا لا تغلوا في دينكم أي لا تتجاوزوا ما حدد الله لكم قدحا أو مدحا، حيث غلا النصارى في المسيح ابن مريم وقالوا إنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة، فغلوا فيه مدحا، وغلى اليهود فيه قدحا، وقالوا إنه ابن زنا والعياذ بالله. إذن لا تغلوا في دينكم يعني مدحا ولا قدحا. فالمدح أن تقول كما قال النصارى المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة، والقدح كما قال اليهود حيث قالوا إنه كاذب وإنه ابن زنا والعياذ بالله. وقولوا ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي ولا تقولوا على الله فيما تصفونه به إلا الحق. والحق هو الشيء الثابت عقلا ونقلا وفطرة. الحق هو الشيء الثابت عقلا ونقلا وفطرة. يقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إنما أداة حصر. وقول المسيح مبتدأ، وقوله عيسى هذا عطف بيان، وابن مريم صفة، والخبر قوله رسول الله، والخبر قوله رسول الله أي المسيح رسول الله، المسيح رسول الله. وهذه الجملة إنما المسيح، هذه الجملة تفيد الحصر، تفيد الحصر، أي ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول الله، وليس جزءا من الله عز وجل، يعني ليس إلها، وليس إلها أو جزءا من الله. وقوله إنما المسيح عيسى بن مريم، عيسى ابن مريم، المسيح هذا لقب، وعيسى هذا اسم، فكيف هنا قدم اللقب على الاسم؟ والمعروف لغة أنه يجب أن يتأخر اللقب عن الاسم وعن الكنية. قال ابن مالك واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا، واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا. فالجواب أن اللقب إذا اشتهر به الإنسان صار بمنزلة العلم، صار بمنزلة العلم، لأنه أظهر وأبين، وإلا فالأصل أن الاسم يقدم. وقوله المسيح، المسيح فعيل بمعنى فاعل، المسيح ابن مريم مسيح فعيل بمعنى فاعل، لأنه كان إذا مسح ذا عاهة برئ وعوفي فسمي مسيحا، كما قال الله عز وجل وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، بخلاف المسيح الدجال فإنه فعيل بمعنى مفعول. انتبه، المسيح عيسى بن مريم فعيل بمعنى فاعل اشتقاقه، لأنه إذا مسح ذا عاهة برئ. أما المسيح الدجال فإنه فعيل بمعنى مفعول من المسح، كما أخذ من المسح، إما لأنه ممسوح العين اليمنى لأنه أعور، لأنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية كما جاء في الحديث، وإما لأنه يمسح الأرض بسرعة سيره فيها فسمي مسيحا. فتسمية المسيح الدجال إما لأنه ممسوح العين، وإما من مسح الأرض وهي السرعة. يقول إنما المسيح ابن مريم عيسى بن مريم رسول الله، أي مرسل من الله عز وجل، وليس ربا ولا جزءا من الرب. وفي هذا أعني في قوله رسول الله فيه إبطال لقول اليهود إنه كاذب، وفيه أيضا إبطال لقول النصارى إنه إله. يقول رسول، رسول الله أي المرسل من عند الله عز وجل، ففيه رد على اليهود بقولهم إنه كاذب، وفيه أيضا رد على النصارى بقولهم إنه إله. يقول وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أنتم ما كتب عندكم الآية؟ أي طيب الآية تكمل. وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته، الواو في قوله وكلمته حرف عطف، وكلمته عطف على رسول الله، عطف على رسول الله، يعني إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وكلمته. وقوله وكلمته أي الكائن بكلمة الله كن، أي الكائن بكلمة الله كن، وليس هو الكلمة، لأن الكلمة وصف للمتكلم وليست شيئا بائنا منه. الكلام صفة للمتكلم أو وصف للمتكلم وليس شيئا بائنا منه. ولهذا قال الله عز وجل، أو يدل على هذا قوله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقوله وروح منه، روح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل وكملها سبحانه وتعالى بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة. أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فنفخ في فرج مريم فحملت بإذن الله بعيسى بن مريم، وأضاف الله عز وجل روحه إليه فقال وروح منه تشريفا وتكريما. فالإضافة هنا يراد بها التشريف والتكريم، كما يقال بيت الله وناقة الله وما أشبه ذلك. ولهذا أضاف الله عز وجل آدم أو روح آدم إليه في قوله ونفخت فيه من روحي في قوله الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقالوا من روحي، هذا الإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم. وفي قوله وروح منه إبطال لقول اليهود إنه بوزين والعياذ بالله. ولما بين الله عز وجل حقيقة عيسى بن مريم وأنه عبد من عباد الله ورسول من قبل الله، أمر الله عز وجل أهل الكتاب بالإيمان به وبرسله، ونهاهم أن يجعلوا الله عز وجل ثالث ثلاثة، أحدهم عيسى والثاني مريم. يقول إله ثلاثة: الله وعيسى ومريم. فقال سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسله. آمنوا، الخطاب هنا لأهل الكتاب، أي آمنوا بالله وآمنوا برسله. ومن جملة الرسل الذين يجب الإيمان بهم وهو أفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشر به، قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال ولا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة، ثلاثة هنا خبر لمبتدأ محذوف، ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف يدل عليه ما بعده، يعني يدل على هذا المبتدأ ما بعده، وهو قوله إنما الله إله. وتقدير الكلام ولا تقولوا الله ثلاثة، ولا تقولوا الله ثلاثة. إذن ولا تقولوا ثلاثة، نقول ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف يقدر بما يدل عليه ما بعده من السياق، وهو قوله إنما الله إله واحد، والتقدير ولا تقولوا الله ثلاثة. والجملة من المبتدأ والخبر ولا تقولوا ثلاثة في محل نصب مقول القول، وهو قوله ولا تقولوا، فتكون جملة ثلاثة إيش من المبتدأ والخبر من الخبر المذكور والمبتدأ المحذوف في محل نصب مقول القول. يقول انتهوا خيرا لكم، انتهوا يعني عن هذا القول أي عن قول ثلاثة، انتهوا أي عن قول ثلاثة. فنهى سبحانه وتعالى أولا ثم أمر ثانيا. نهى في قول ولا تقولوا، ثم أمر ثانيا وقال انتهوا انتهوا، وقوله انتهوا خيرا لكم. خيرا هنا خبر يكن المحذوفة، انتهوا قوله خيرا لكم، خيرا هنا خبر يكن المحذوفة، وتقدير الكلام انتهوا يكن خيرا لكم، انتهوا يكون خيرا لكم. خيرا لكم من ماذا؟ نقول أي انتهوا خيرا لكم من إيش؟ ها انتهوا خيرا لكم. وش قالهم؟ نعم يعني انتهوا خيرا لكم منه، وهو التوحيد. الخيرية هنا المراد بها ماذا؟ التوحيد. وقوله إنما الله إله واحد، إنما هذا دفع لقولهم ثالث ثلاثة، وهذه الجملة فيها حصر الألوهية بالله عز وجل. إنما الله إله واحد، فيها حصر للألوهية. سبحانه أن يكون له ولد. سبحانه، سبحان اسم مصدر، اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة دائما، وعاملها محذوف وجوبا دائما، وفعلها سبح. سبحان فعلها سبح، والمصدر تسبيح، واسم المصدر سبحان، والمعنى تنزيها لله. انتبهوا هذه الكلمة تتكرر، بل نكررها في الصلاة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. نقول سبحان اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة دائما، سبحان، ما تأتي سبحان سبحاني، لا سبحان منصوب على المفعولية المطلقة دائما، وعاملها يعني عامل النصب محذوف دائما وجوبا، وفعله أو فعل هذا المصدر فعله سبح، والمصدر منه تسبيح، سبح يسبح تسبيحا، سبح يسبح تسبيحا، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. واسم المصدر منه، اسم المصدر منه ماذا؟ سبحان. ومعنى التسبيح التنزيه، التنزيه. فمعنى سبحان أي تنزيها لله عز وجل. واعلم أن الله عز وجل ينزه عن ثلاثة أمور. الأمر الأول عن مطلق النقص، عن مطلق النقص أي عن صفات النقص المجردة، هذا عن مطلق النقص، يعني عن صفات النقص المجردة، عن الكمال كالعجز والظلم والنوم والسنة وما أشبه ذلك. ثانيا مما ينزه الله عز وجل عنه، عن النقص في صفات الكمال، عن النقص في صفات الكمال، فعلمه كامل وحياته كاملة وقدرته كاملة وما أشبه ذلك. وثالثا مما ينزه عنه سبحانه وتعالى، عن مماثلة المخلوقين، وهذا وإن كان داخلا في مطلق النقص لكن ذكره على انفراد أولى وأوضح، عن مماثلة المخلوقين، لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصا، تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصا، كما قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فأنت إذا شبهت الكامل بالناقص فقد تنقصت الكامل، فإذا قيل السيف أمضى من العصا فرجلان أحدهما معه سيف والآخر معه عصا، فيقول لمن من معه العصا لمن معه السيف: سيفك أمضى من عصايا. يقول هذا نقص، كيف تشبه الكامل السيف بماذا؟ بالناقص. طيب، إذن الله عز وجل ينزه عن ثلاثة أمور: عن مطلق النقص، يعني عن صفات النقص المجردة، وعن النقص في كمالاته أو في صفات كماله، وعن مماثلة المخلوقين، لأن تمثيل الكامل بالناقص أو تسوية الكامل بالناقص يجعله ناقصا. يقول سبحانه: أن يكون له ولد. أن هنا مصدرية، وحذف منها حرف الجر عن للعلم به، أي تنزيها له عن أن يكون له ولد، تنزيها له عن أن يكون له ولد. يقول: له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا وخلقا وتدبيرا، ملكا وخلقا وتدبيرا. فجميع ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا، فهي لله عز وجل. وهذه الجملة له ما في السماوات وما في الأرض جملة استئنافية، يعني جملة مستأنفة لتعليل تنزيه الله عز وجل عن أن يكون له ولد. فهمتم؟ الجملة هذه له ما في السماوات وما في الأرض جملة مستأنفة، الغرض منها إيش؟ تعليل تنزيه الله عز وجل عن أن يكون له ولد. وتقرير ذلك أنه إذا كان سبحانه وتعالى يملك جميع ما في السماوات وما في الأرض، ومن جملتهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فكيف يتوهم أن يكون عيسى عليه الصلاة والسلام ولدا له، مع أنه من جملة ما يملكه ومن خلقه ومن يدبره؟ لأن الولد لا بد أن يكون كوالده، الولد لا بد أن يكون كوالده، لأنه قسط، لا بد أن يكون كوالده، له قسط من الملك، لأنه سوف يخلفه وسوف يرثه، وهذا في حق الله عز وجل ممتنع. يقول: له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. كفى بالله وكيلا، أي حافظا على كل شيء، مدبرا لكل شيء، فلا حاجة له سبحانه في ابن يساعده أو يعينه في حفظ ملكه وتدبيره. هذا ما يتعلق بالآية الكريمة. أما مناسبة هذه الآية للباب، فالمناسبة أن في الآية النهي عن الغلو في الدين، في الآية النهي عن الغلو في الدين لقوله: لا تغلوا في دينكم. وهذا عام لكل غلو، فهو شامل لجميع أنواع الغلو. والخطاب في الآية الكريمة: وإن كان لأهل الكتاب. يا أهل الكتاب، يعني قد يقول قائل إن هذه الأمة لا تدخل في الخطاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا، فالله عز وجل خاطب أهل الكتاب. فنقول إن الله عز إن الخطاب وإن كان لأهل الكتاب إلا أنه عام يتناول جميع الخلق، لأنه سبحانه وتعالى إذا نهى أمة من الأمم عن شيء وقصه علينا فهو عبرة لنا وعظة لنا. ولأن الله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. طيب، يستفاد من هذه الآية فوائد، منها أولا النهي عن الغلو في الدين، سواء كان ذلك في القول أو العمل أو الاعتقاد، لأن جماع الغلو هو هذا، قد يكون الغلو في القول وقد يكون الغلو في العمل وقد يكون الغلو في الاعتقاد. والغلو من حيث الأقسام ينقسم إلى أربعة أقسام: غلو في العقائد، وغلو في العبادات، وغلو في العادات، وغلو في المعاملات. فالغلو قد يكون في العقيدة، وقد يكون في العبادة، وقد يكون في العادة، وقد يكون في المعاملة. أما الأول وهو الغلو في العقائد في العقيدة، فمن أمثلته ما حصل من أهل البدع والكلام فيما يتعلق بصفات الله عز وجل بأسمائه وصفاته، حيث غلا بعض أهل الكلام والبدع غلوا في إثبات الصفات لله، فأثبتوا له ما لم يثبته لنفسه، ومثلوا الله عز وجل بخلقه. هؤلاء الغلاة في الإثبات، يقابلهم الغلاة في النفي الذين غلوا في النفي وزعم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه على زعمه، ومن أجل ذلك عطلوا الله عز وجل عن صفاته وقالوا لا نقول إن لله يد، لأن يعني هذا يلزم من أن يكون مشابها ليد المخلوق، ولا نقول له سمع لأن هذا يستلزم أن يكون كسمع المخلوق وما أشبه ذلك. من الغلو أيضا في ما يتعلق بالعقيدة الغلو في الأشخاص، بأن يعتقد أن لهذا الشخص أن له تأثيرا في الكون، أو أن له شيئا من خصائص الربوبية، كما غلا بعضهم في النبي عليه الصلاة والسلام، وغلا بعض الرافضة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أوصلوه إلى مرتبة الألوهية والربوبية. فبعض الناس من الصوفية غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوه أو جعلوا له مرتبة فوق مرتبته التي أنزله الله عز وجل عليها وجعلها له، وزعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام متصرف في الكون وأنه يعلم الغيب، كما قال البوصيري في بردته في البردة: يا أكرم الخلق ما لي من أنوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن آخذا بيدي يوم المعاد فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ما علم يعني الدنيا منه، وعلم اللوح وما فيه، والقلم منه. أيضا غلى بعض الرافضة في علي بن أبي طالب، أوصلوه مرتبة عالية أنه يحيي الموتى، يقول الشخص يموت فيحييه، ويشفي المرضى وما أشبه ذلك. هي كثيرة خرافاتهم، كثيرة خرافات منهم كثيرة. وغلوا أيضا في بعض أهل البيت، بعضهم يتكلم، يعني رأيت مقطع واحد يقول إنه أظن الحسن الحسين يتكلم أكثر من 70,000 لغة، وأنه قال له: يا أمير المؤمنين، كيف تتكلم هذه اللغات؟ فأخذ حصاة وبلها ثم رمى بها ووضع ذلك في فيه، فصار يتكلم 70 لغة. يعني ترهات وخرافات، سبحان الله. يعني من يشاهد بعض المقاطع أو اللقاءات التي تكون لمن يسمون المعممين، إيه يعني حقيقة يضحك منها الصبيان قبل العقلاء، أشياء لا خارقة للعادة، لكن هذا من ضلال. إذن نقول هذا من الغلو، من الغلو في العقائد. الغلو أيضا يكون في العبادات، وذلك بالتشدد والتنطع، بالتشدد والتنطع في ما يتعلق بالعبادة، بحيث يزيد على ما جاء به الشرع، كالتشدد مثلا في الطهارة والنجاسة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشددوا فيشدد الله عليكم. فبعض الناس يشدد على نفسه في الوضوء فيتوضأ بدلا من 30 حتى يشدد الله عز وجل عليه فيصاب بالوساوس، يصاب بالوساوس. وأيضا من الغلو التشدد في استعمال الماء: لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. التشدد أيضا في اتقاء النجاسات بحيث يعتقد أن كل ما يصيبه شيء أنه من النجاسة. أيضا من الغلو الإشقاق على النفس في العبادة، الإشقاق على النفس في العبادة وترك ما أباح الله عز وجل عزوفا عنه. ولا يخفى عليكم قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوا عبادته، كأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام. وأما الثاني فقال: أصوم النهار ولا أفطر. وأما الثالث فقال: لا أتزوج النساء. تبتل وانقطاع العبادة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ومن أيضا التنطع في العبادة والتشدد فيها والغلو فيها ما في قوله عليه الصلاة والسلام، أو من نهي عليه الصلاة والسلام عن أن يصلي الإنسان فوق طاقته وأن يزيمها فوق ما تقدر عليه. ليصلي أحدكم نشاطة، يصلي أحدكم نشاطة لما بلغه أن بعض نسائه ربطت نفسها بسارية لأجل أن تتنشط على العبادة نهى عن ذلك. هذا ما يتعلق بالغلو في العبادة. الغلو أيضا يكون في العادات، فيكون بتحريم ما اعتاده الناس بدعوى أنه قد يتحول إلى عبادة. فإذا اعتاد الناس أمرا من الأمور التي لا يتخذونها عبادة وإنما هي مجرد عادة فيغلو ويمنع ذلك خوفا من أن تكون عبادة. فمثلا الناس في الغالب الأعم اعتادوا على أن يأكلوا 3 وجبات في اليوم، كذا ولا لا؟ يأتي شخص ويقول: هذا حرام، بدعة، تخصيص الصباح بأكل والشرب والظهر بأكل وبعد المغرب أو العشاء بأكل، هذا تخصيص، ما يجوز، ما يجوز أن تخص كل يوم. فأنت إما أن تأكل صباحا تارة وتغير الوقت، أما أن تتخذ وقتا معينا فهذا محرم لأنك جعلته كالعبادة والتزمت به كالعبادة. هذا من إيش؟ من التشدد. أيضا من ذلك التشدد فيما يتعلق بما اعتاده الناس من التحايا، التحايا حين يلقى بعضهم بعضا كونه يمنعها، نقول هذا أيضا من التنطع والغلو والتشدد ما لم يكن في هذه العادة إيش؟ مخالفة للشرع كالانحناء. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل الرجل يلقى أخاه: أينحني له؟ قال: لا. إذن لو كان هذه العادة انحناء نقول هذا محرم. أما إذا اعتادوا أنه يعني يسلم عليه على صفة معينة، ها، بعض الناس مثلا حينما يسلم يقبل تقبيل الأنف أو أنف في أنف، ها، أو يضرب على الكتف أو يقبله على خده، يقول 3، يقول: لا، لازم 3، مشترط أن تكون 3. كل هذه من العادات التي اعتادها الناس. أيضا في المعاملات، وذلك بتحريم ما أحل الله عز وجل بدعوى أنه قد يكون وسيلة أو ذريعة إلى محرم، مع أن الأصل الحل والإباحة. ويأتي إن شاء الله تعالى. طيب، هذا من الجزائر، يقول في قوله تعالى عن عيسى: وكلمته، ألا يرد على هذا شبهة للقائلين بخلق القرآن؟ فما توجيه ذلك؟ قلنا: وكلمته يعني أنه كائن بكلمة الله عز وجل. أما القرآن فهو كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله. فقالوا وكلمة هنا ليس المراد أن أن أن عيسى كلمة الله، لا، وإنما المراد أنه إيش؟ خلق بكلمة الله. خلق بكلمة الله، وهي قوله كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك. نعم.